عرفنا منهج الموازنات أنه فيه تفصيل، عرفنا أدلة هذه وأدلة هذه، متى يكون عند التحذير تذكر السيئة ولا تذكر معها حسنة عند التنفير من فعله، مثل ما كانوا يقولون رواة الحديث فلان كذاب فلان كذاب، يعني الكذاب هذا ما كان فيه، ما كان يقول لا إله إلا الله، ما كان عنده حسنة، يقول حسنة. لكن هنا عند التحذير من حديثه والكلام عليه في هذا الباب فلا يقبل منه الحديث. وأما الحكم عليه تريد تقول منافق، تقول هذا كافر، تريد تكفره، تضرب عنقه، لا، تعال هنا هذا الرجل أنافح ودافع عنه، لا يا أخي هذا مسلم، ما يجوز قتل هذا المسلم. واضح هذا إن شاء الله؟ واضحت مسألة في إشكال فيها؟ جمعة القراءة إذا كنت أهلا للحكم فاحكم. الآن أكثر هؤلاء ليسوا مؤهلين للحكم على الناس، بل الذي يتكلمون عليه يحكمون عليه لو جلسوا أمامه ما استطاع واحد منهم أن يعني يتنفس، يأخذ نفسه وكذا لا يستطيع، للعلم والسبق والخير كل هذا ينسى على موقف زلة وزلات أو مجموعة زلات. والرجل يعني كان من زلات تحدث لمشايخ علماء وطامات تحدث وتقع من بعض المشايخ، ومع ذلك نحن نلتمس لهم العذر. يعني لما تكلم الناس عن الحافظ ابن حجر أو النووي أو البيهقي أو ابن الجوزي تتأخذ منهم وتعطي وتنقل وتقرأ، هؤلاء إيش فيهم بالنسبة لمن تبدعه اليوم؟ هذا السلفيون خلص المعاصرون هؤلاء، وهذا عنده ما عنده من أخطاء عقدية، ومع ذلك تلتمس له العذر. أنت تزن يعني المشكلة أن هؤلاء يزنون بميزانين ويكلون بمكيالين، ما ليس عندهم عدل وإنصاف، وإنما هو الهوى والاعتساف عياذا بالله. ذكر الشيخ صالح السخاني حفظه الله عنه قال لما كان يقول لماذا لا ترد لماذا لا ترد، قال ائتوني بشيء علمي حتى ارد عليه. ما في شيء يعني امور يعني كل تفرقات كذا يعني على ايش ارد يعني. من فوائد هذا الحديث ممكن لنا أن نقول إن في هذا الحديث بلغة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا لا تقول ذلك، بدلا من قال مع أنه يستطيع أن يقول له لا تغتاب، ثم قال لا تغتاب يفهمون من حوله إن في تلك الصفة عندهم موجودة، ولذلك يعني فقط منعه من الكلام، أما لا تقول ليس عنده موجود، هذا المعنى ممكن أن يكون يعني احتمال، واحتمال أنه لا تقول ذلك لأجل أن يفهم الناس أنه لا يفهم الناس أن الكلام في أحد من الناس أنه دائما غيبة، قد يكون غيبة وقد لا يكون، فبين هنا أن هذا لا يكون، يعني هذا الرجل لا يستحق الغيبة ولا يجوز الغيبة فيه. وأما الكلام في الناس والتحذير منهم، ولا سيما أن هؤلاء كان عندهم شبهة في أن وجهة هؤلاء للمنافقين، هذا يعني هو الذي يعني حمله على هذا الأمر. الأمر المهم في هذا أيضا الحديث أنه لا ينبغي للعبد أن يضع نفسه في مواضع التهم فيكون سببا في طعن الناس عليه، حتى يبين، ينبغي أن يبين، يقول الله أنا أجلس مع فلان، نعم يا جماعة أجلس معهم لأجلي، يعني بقصدي نصيحتهم، بقصدي دعوتهم، لا أجلس معهم يعني محبة فيهم، حتى لا يحدث مثل هذا الخلط عند الناس. نعم. يعني في اليوم نعم هل يسمى جرح تعديلا من جرح التعديل خاص بعلم الإسناد والرجال؟ والله الشيخ الفوزان يقول هذا. وبعدين هذا ليس يعني يقول الشيخ الفوزان هذا الكلام في الناس اليوم هذا ليس جرح تعديل. جرح تعديل هذا خاص بذاك الزمان زمن الحديث والكلام على الرجال. وأما هذا نعم غيبة ونميمة وإفساد بين الناس على ما يفعلون، لكن لو تكلم بحق فهذا من باب الجرح والتعديل وهو باق إلى يوم القيامة على الصحيح، وليس هذا يعني في عصر من العصور ينتهي، لأن أصل الجرح والتعديل المذكور في في في كتب الجرح والتعديل إنما هو بني على أدلة، والأدلة هذه باقية حكمه إلى يوم الدين، واضح ولا؟ فإن كان الرجل بحق يعني معدل فيذكر، ولا يزال العلماء يذكرون يعني الأعلام على مر العصور حتى يومنا هذا، بل إلى ما شاء الله أعلام ومشايخ العلم وتراجم العلماء وثناء عليهم، وكذلك من كان منحرفا وكذا يذكر من حرافه، فهذا يستمر إلى يوم القيامة لا مانع من هذا، هذا للأخذ منه العلم، سواء كان العلم في السابق كان يأخذ منه الحديث، طيب ما أخذ الحديث يعني يأخذ العلم، يعني نفرض أن عمرو بن عبيد لم يروي حديثا، هل يتكلم العلماء فيه أو لا؟ وهل هذا يعد في الجرح من الجرح والتعديل أو لا؟ يعد من الجرح والتعديل. فمن كان على ضلال وكذا إلى يوم القيامة يحذر منه وينفر عنه، ومن كان على ثقة يؤخذ منه ويستفاد منه. من أبواب الجرح والتعديل العشرة يذكر لما أخذ البدعة. نعم. والبدعة أصلاً أخذ من مبتدع مختلف في الجانب الجاي. غير مجمع عليه من منزلة أخذ المبتدع. هو على كل حال الموجود الآن هو جرح وتجريح ليس جرح وتعديل، ما عدله إلا يعني بعض الناس الذين يأخذون منه. فيه كان فيه أحد الناشئ قضية زواج الأهل في أحد من الناس، نعم قضية زواج أيوة يستشيرون في فلان وفلان وفلان، نعم محاسن الشخص ولا مساوي ولا تجمع، لا أنت أنصح له دون ذكر شيء عنه، أنصحك ألا تزوجه، أنصحك هذا إذا كان شيء طيب قل لا والله نعرف عنه الخير وما شاء الله، أما إذا كان شيء يعني ما هو جيد قل أنا لا أنصحك بدون تفصيل. أنا أقول أنت في الأصل أن تذكر هذا بلا تفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا التفصيل له مقصد آخر غير قضية، يعني لو قال لا تزوجوا خلاص يؤدي الغرض، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا هذا سيفيد حكما آخر، وهو أن لا يكون الرجل ضراب لنسائه، تنفير من هذا الفعل غير قضية النصيحة لأن لا تتزوج من هذا، واضح ولا؟ يعني شيء زائد، وهو نعم وهو التنفير من أن يكون ضرابا لنسائه، أو أنه يجوز لك إذا كان عندك رجل عنده مال ورجل صعلوك ما عنده مال أنك يجوز لك أن تترك يعني هذا الصعلوك الذي لا مال له ما دام أن هذا رجل صالح وهذا صالح اجتمعوا وتساووا في هذا، ولكن هذا عنده مال والثاني ما لا مال له، فزوج الذي له مال مستطيع يكون حاله أحسن من هذا، فهذا حكم آخر يستفاد من تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان. أما إذا كان لا يقنع أو لا يقتنع إلا بتفصيل وبيان بعض الأخطاء الموجودة فيه فتتكلم بالقدر المطلوب أو الغرض ما يؤدي الغرض في الموضوع. السلام عليكم. كيف أنه لا يرى أنه على على منكر، بل يرى أنه في طاعة يتقرب إلى الله بأعماله هذا، فكيف يتوب؟ هذا تفسير سفيان في تفسير شيخ الإسلام تيمية، أن صاحب البدعة لا يعني لا يرى أنه عنده منكر حتى يتوب منه. التوبة الندم، هو ما يندم، هو بالعكس ويفرح بهذا ويدعو إليه. يعني شيخنا لا تفهم أنه يعني حتى إن تبدأ تقوى. لا خرجنا عن الموضوع نحن، لكن مهم الكلام الذي تكلمنا فيها، لأجل هذا طولنا شوية، الله يعينكم علي، بس وعدنا عليكم بعد.